فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فبعد سلسلة عظيمة من الآيات الكريمة التي على إثرها تهاوت حصون الشرك ودكت معاقل الإلحاد، تأتي السورة في نهايتها للحديث خاصة لمن عملوا بهذا الإنذار ولمن استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، فختمت بنداء موجه للذين آمنوا، مع أن السورة فيها أربع نداءات: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، ثم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فبعد أن أتت السورة بجميع حججها تمحض النداء للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا، يا من استجبتم وسلمتم لأمر الله تبارك وتعالى وآمنتم به وعظمتموه، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم ذكرت صفات وسمات هؤلاء المؤمنين في آخر الصورة، وذكرت الخصائص التي اختصهم الله بها، وبينت الآيات أن هؤلاء الذين آمنوا بالقرآن الكريم هم مجموعة مجتباه، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فذكر وصفهم بأنهم أمة مجتبى، كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهنا يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. ثم وصف دينهم العظيم بأنه دين يقوم على اليسر وليس فيه أي حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، دين يتسق مع الفطرة، مع فطرة الإنسان التي فطره الله عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم بين أن هذا الدين مرتبط بجذور النبوة الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فقال: ملة أبيكم إبراهيم. ثم من على هذه الأمة بأنه هو الذي سماها سبحانه، هو سماكم المسلمين من قبل، وذكر صفاتكم في الكتب السابقة يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كما قال: اركعوا وسجدوا، يقول: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، هذا وصفهم في التوراة، ذكروا في الكتب السابقة، ومثلهم في إنجيل. أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مجتبى، ونبيها مجتبى، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الرسول المكتوب. ولذلك قال: ملة أبيكم إبراهيم، هو الله الذي اجتباكم سماكم المسلمين من قبل. وذكر صفاتكم سبحانه وتعالى ونوه بذكركم للأمم السابقة، وكان الأحبار والرهبان يتلون صفاتكم في كتبهم المنزلة على أنبيائهم ورسلهم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا القرآن العظيم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ليكون الرسول شهيدا عليكم في سورة البقرة لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذن أمة شهيدة على الأمم، رسولكم شهيد عليكم، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إذن هي رسالة عظيمة ذات صفات جليلة وذات خصائص نبيلة، ونوه الله بذكرها في الكتب السابقة، وهي ضاربة في جذور التاريخ تلتقي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، موضع الاتفاق بين الأمم جميعها، اليهود النصارى حتى مشرك العرب، الكل يجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمحمد يأتي بدين وبرسالة، هذه الرسالة وهذه الملة هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختتمت الصورة وافتتحت التي بعدها قد أفلح المؤمنون، كأنه يقول قد أفلحتم يا أتباع محمد. الصورة التي تليها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، بعدها قد أفلح. إذن بعد ما قال، لأنه قال فيها لعلكم تفلحون، فأتى بها على صيغة الرجاء، فإذا بالصورة تفتتح قد للتحقيق، أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولنبدأ من الأول. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه للذين آمنوا، والإيمان بماذا؟ بما يجب الإيمان به. آمن الرسول، حينما تقرأ يا أيها الذين آمنوا، الإيمان بماذا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الإيمان بالأصول الستة. يا أيها الذين آمنوا، قد تأتي بعض الآيات لتقول آمنوا، إذن أثبتوا على إيمانكم، زيدوا من إيمانكم. قد يقول قائل لماذا يقول للذين آمنوا آمنوا، أي استمروا، كما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن متقيا؟ هو أعظم الناس تقوى، ومع ذلك دم على تقوى الله واستزد من تقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهنا يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقف العلماء عند هذه الآية لأنها موضع سجدة، فهل هي موضع سجدة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. عمر بن الخطاب ابن علي بن أبي طالب ابن مسعود أبو الدرداء ابن عباس، مجموعة من الصحابة كانوا يسجدون في السجدة الثانية، وصورة الحج فضلت بسجدتين. السجدة الأولى مجمع عليها الكل يسجدها، أما السجدة الثانية ففيها خلاف. وحجة من يسجد قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه الترمذي وفي ابن لهيعة وضعفه بعض أهل العلم، والشيخ الألباني يحسن الحديث. إذن هذا الحديث حجة لمن سجد، أما الذين لم يسجدوا فقالوا هذه ليست آية سجدة، وإنما السجود المذكور فيها هو سجود الصلاة، كما قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فهذه ليست موضع سجود بالإجماع. فهنا اركعوا واسجدوا، هذا عمل الصلاة، الركوع لا يكون ركوعا منفردا، فالسجود هنا تابع للركوع، فإذا هو سجود صلاة وليس كما قال تراهم ركعا سجدا. أما السجود التلاوة فليس واضحا هنا، يرد عليهم العلماء الآخرون ويقولون هذا الركوع لا يجوز منفردا، وإنما يكون في داخل صلاة، لكن السجود أمر مشترك بين الصلاة وبين سجود التلاوة وسجود الشكر، فهو سجود منفرد. فما المانع؟ يقولون لجمعه نقول: ولكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين سجدوا، فإذا هنا نكون تابعين لمن علمنا فهم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. فإذا إدخال الاجتهاد هنا في مقابلة النص إن صح لا يجوز، وبناء عليه نكون مع أهل العلم ممن قال بأن هذه الآية موضع سجود. فإذا سورة الحج فيها سجدتان لصحة الأثر في ذلك أو الحديث. فاركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم. الركوع والسجود المقصود به الصلاة، فلماذا خص الصلاة؟ لأن أعظم أعمال الدين بعد التوحيد. فهو هنا قد تكلم باللافتة العظمى: يا أيها الذين آمنوا، فتحدث هنا وبين عظمة المعتقد، وبأن المعتقد إن لم يصح فلا تصح الأعمال. فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهكذا. فالإيمان والمعتقد، صحة المعتقد أهم شيء في الدين، يليه إقامة أركان الإسلام. فبدأ هنا بأعظم أعمال الإسلام بعد التوحيد والإيمان، ألا وهو الصلاة. بالإجماع هي أعظم الأعمال وعماد الدين، وإن لم يصح الأثر في ذلك إلا أنها بالفعل هي عمود الإسلام. فقال: ولماذا لم يقل صلوا بل قال اركعوا واسجدوا؟ لأن الركوع والسجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فإذا الصلاة أعظم أعمالها الركوع والسجود، لأن الركوع أن يقف الإنسان ثم ينحني راكعا، هذا إن كان صادقا في العبادة فهو لا يأتي إلا عن خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، كما قال في نفس الصورة: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فحينما يقرأ ويرتل فتصاب القلوب بالوجل، حينئذ يؤمر بأن يخضع لله راكعا، ثم يقوم من الركوع ليستبد به الإخبات والخشوع والخضوع، فإذا به يضع جبهته وأنفه على الأرض لله ساجدا، فيخر ساجدا، فيكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون. واسجد واقترب، فكلما سجد كان أقرب لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا عن خشوع وخضوع. ولذلك ذكر هذين العملين العظيمين اللذين يكونان في الصلاة ويثبتان أن فاعلهما خاضع لله خاشع مخبت له سبحانه وتعالى. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هنا قال العلماء: وعبادة الرب سبحانه وتعالى. ما المقصود بها هنا؟ قالوا: العبادة أعم وأشمل من الصلاة، فيدخل فيها الصيام، ويدخل فيها الحج، ويدخل فيها الزكاة، ويدخل فيها العمرة، ويدخل فيها كل العبادات. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا بي بعد ذلك يقول: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. بعض أهل العلم قالوا بدأ بي الصلاة ثم وسع الدائرة فأدخل فيها العبادة، فيكون واعبدوا ربكم من باب عطف العام على الخاص. طب وافعلوا الخير، قال هذا من باب عطف الأعم على العام، فكأنها دائرة. في المنتصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، والدائرة الأوسع مباشرة الصلاة، ثم تتسع دائرة العبادة، ثم فعل الخيرات، وكل أعمال الدين خير، وقيل للذين افتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. إذن العباد التوحيد خير، الإيمان خير، الصلاة خير، الزكاة خير، الإحسان إلى الناس خير، وقولوا للناس حسنا خير، الأمر بالمعروف، الجهاد. ثم قال وجاهدوا في الله حق جهاده، فهل يعود بعد ذلك التخصيص بعد أعم العمومات أم لا؟ للعلماء أقوال هنا، ومنهم من يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. اعبدوا، قال العبادة هي التوحيد، فبعد أن ذكر الركوع والسجود عقب بقضية التوحيد، فالعبادة هنا المقصود بها التوحيد، لأنه لا تصلح عبادة ولا تصح إلا بماذا؟ بالتوحيد. وكما جاء في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا ليوحدون كما جاء عن ابن عباس. فالعبادة تكون هنا بمعنى التوحيد لئلا تدخل أو يدخل ركوع وسجود المنافقين، فقيده بالعبادة والتوحيد. ثم عمم وقال وافعلوا الخير فيدخل في سائر العبادات وسائر الأعمال. ثم قال وافعلوا الخير، ومن الممكن أن يكون المعنى مشتمل أو يتسع لكل هذه المعاني، واعبدوا ربكم العبادات الواجبة، وافعلوا الخير يكون المقصود بالنوافل والأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. ومن الممكن أن تكون العبادات واعبدوا ربكم العبادات القاصرة على النفس، وافعلوا الخير العبادات المتعدية إلى الآخرين التي فيها إحسان للناس، فيدخل في ذلك الزكاة والصلة والبر والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شاكل ذلك. فتكون العبادة هي العبادات القاصرة، وافعلوا الخير الأمور التي تكون متعدية لنفع الآخرين، ما هو عبادة قاصرة، حينما تصوم هذه عبادة قاصرة، لكن حينما تتصدق هذه عبادة متعدية، وهكذا. إذن العلماء لهم في هذا مجالات، واللفظ يحتمل كل هذه المعاني، وطالما لا يوجد تناقض بين هذه الأقوال ما المانع من حملها كلها أو الأخذ بها، لأن لا منافاة بينها وبين بعضها البعض. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعل للترجي. أنا حينما أقول لك لعل لأنني غير واثق، دخل كلام الشك، ولكن رب العالمين لا يدخل في كلامه شك والعياذ بالله أبدا، ومن ظن ذلك فقد يعني وقع في الكفر، الله لا يشك، رب العالمين ليس عنده شك. تمام؟ طيب فلماذا تأتي هذه الألفاظ التي تدل على الترجي؟ يقول الترجي عندك أيها الإنسان، فإما أن يكون لعله كما قال الله تعالى وأرسل موسى وهارون إلى فرعون قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني لأجل أن لعل تأتي بمعنى السببية لأجل. ومن الممكن أن يكون الترجي عند من؟ عند المستمع. وموسى حينما ذهب إلى فرعون كان على رجاء هل سيؤمن فرعون أم لا، لكن رب العالمين لو قال له مباشرة اذهب إلى فرعون إنه طغى، ثم يقول فقول له قولا لينا واعلم أنه لن يؤمن، طيب هيروح موسى الداعية يذهب ويجتهد المباشرة، يجتهد ويسعى جاهدا من أجل أن يؤمن من أمامه، لكن لو قيل له أعلم أنه لن يؤمن وأنه ستبدأ معه تجده كافرا وستنتهي معه وكافر، الداعية سيصاب هنا بماذا؟ بإحباط، لن يكون عنده أمل. ولذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أعلمه الله بأن أبا لهب سيصل نارا ذات لهب امتنع عن دعوته، هيدعو ليه؟ ما الأمر منتهي بالنسبة له، كشف الغطاء. فإن كشف الغطاء عن إنسان وعلمت نهايته سقط التكليف بالدعوة له، لأنه كيف أدعو إنسان وأنا موقن بأنه لن يؤمن. ولكن لعله بالنسبة لك لعله يتذكر أو يخشى، فهنا يقول لك لعلكم تفلحون، أي أن تكون وأنتم تعملون. إذن أنت وأنت تعمل هل أنت متأكد أن عملك مقبول؟ لا لا. هل يوجد إنسان وهو يعمل موقن بأن العمل مقبول؟ لا. هل يقول إنسان وهو على وجه الأرض أنا من أهل الجنة؟ لا مستحيل. وإنما نقول ماذا؟ نرجو، لأنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكلنا مهما عملنا نحن على رجاء رحمة الله تبارك وتعالى، لكننا لسنا موقنين بالمآل. لماذا؟ لأن أعمالنا لا تؤهلنا لدخول الجنة، بل إن أعمالنا لو وضعت في الميزان أمام النعم فإننا لن نؤدي حق شكر أدنى نعمة من نعم الله عز وجل علينا. ولذلك دخول الجنة هو فضل من رب العالمين وليس حقا لنا، فإننا ليس لنا حق عند الله. قد يقول قائل ولكن الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وحديث معاذ بن جبل حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. نقول هذا حق، ها حقه الله على نفسه، يعني هو رب العالمين والذي جعله حقا على نفسه، لكننا لم نجعله حقا عليه، ولا يملك مخلوق أن يجعل حقا على الله، هو الذي قال وكان حقا علينا. ولذلك لا نقول كما قالت المعتزلة حق على الله، لا. وبناء على ذلك نكون دائما على رجاء، نعمل ونحن على رجاء. فقد يكون العبد بينه وبين الجنة يعني مسافة شبر، ثم يسبق كما جاء في الحديث ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة ألا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. بل رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أفأنت أنت بالذات تنقذ من في النار؟ لا. ولذلك قال اعملي يا فاطمة فإني لأغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم اعمل فإني لأغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي فإني لأغني عنك من الله شيئا. فهنا يقول لعلكم تفلحون، يبقى الترجي بالنسبة لمن؟ لنا وليس لله، معاذ الله أن يترجى الله سبحانه وتعالى. فالترجي بالنسبة لنا نحن، أما بالنسبة لرب العالمين كل شيء عنده يعلمه سبحانه وتعالى ولا يزيد علمه، علم رب العالمين وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فقال لعلكم تفلحون، والفلاح كما تعلمون هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. انك تفوز بالمطلوب، ما هو المطلوب؟ انك تدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حينما قال الرجل ما الذي قال له الاعرابي اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، بتدندنه بتقوله ايه في الادعية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تقول انت يا اخ الاسلام؟ فقال اسال الله الجنه واعوذ بالله من النار. قال حولهما ندندن، حول هذين ندندن، الفوز بالمطلوب الجنه ورؤيه رب العالمين سبحانه وتعالى، والنجاه من النار الفوز بالمطلوب والنجاه من المرهوب يعني النار والعياذ بالله. فيقول لعلكم تفلحون، ثم ياتي بعدها وجاهدوا في الله، أمر حق جهاد. إذن اركعوا وأوامر، بعد ذلك وافعلوا الخير لعلك، وجاهدوا في الله. كلمة الجهاد مفاعلة، وجاهدوا في الله ما معنى الجهاد؟ هو بذل الطاقة والوسع، بذل الطاقة والوسع، هذا هو الجهاد، انك تبذل طاقتك ووسعك. ولذلك لو كان في عمل الاجتهاد العلمي يسمى ايه؟ اجتهاد، فيبذل الفقيه وسعه للوصول الى حكم الله تبارك وتعالى من النصوص والمقاصد. فهنا الجهاد ليس اجتهاد انك بتجتهد تجهد نفسك من اجل الوصول لحكم، لا، انت تصابر من يصابرك، وتقاتل من يقاتلك، وتجاهد من يجاهدك. ولذلك كان الجهاد امرا عاما، فانت تجاهد النفس الأمارة بالسوء، وتجاهد الشيطان، وتجاهد المنافقين، وتجاهد الكفار. ولذلك قال الله تعالى في سورة الفرقان المكية: ولم يكن الجهاد القتال قد فرض بعد، قال ماذا؟ وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. إذن الجهاد بالقرآن ليس بالسيف، فالجهاد أعم. ربما نحن حينما كنا نشرح أحكام الجهاد في كتاب الملخص الفقهي لنا مقدمة في بيان قضية وقضايا الجهاد. المهم أنه يقول هنا: وجاهدوا في الله. جاهدوا في الله يعني في سبيل الله، يعني لأجل الله. ففي هنا المقصود ماذا؟ المقصود بفي بمعنى لأجل. لأجل، كيف هذه لغة العرب؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة. يعني ايه في هرة؟ يعني بسبب هرة حبستها، فلم تطعمها ولم تسقيها، فدخلت بسببها. يبقى جاهدوا في الله يعني بسبب الله، جاهدوا في ذات الله، وجاهدوا في الله حق جهاده. ما معنى حق جهاده؟ هذا التعبير الأصل فيه أنه تكرر في القرآن: حق جهاده، اتقوا الله حق تقاتل. وجاء كذلك: وما قدر الله حق قدره. وقال في الحديث: إن إذا توكلوا على الله حق توكله. فالقصد من هذه المعاني أو هذا التركيب: جاهدوا في الله جهادا حقا، جهادا موصوفا بكونه حقا. ثم أضيفت الصفة إلى الموصوف جهادا حقا، فأصبحت حق جهاد أو حق الجهاد، ثم أضيف الجهاد إلى الله حق جهاده. فهذا هو المقصود من التركيب. يقول الزمخشري: جهادا حقا يعني حقه الله، فهذا هو الجهاد الواجب. فبناء عليه حق جهادي الجهاد الذي حقه الله علينا، حقه بمعنى أوجبه. وكذلك اتقوا الله حق تقاتي يعني التقوى الحق التي هي واجبة، لا يتكلم عن النوافل في التقوى ولا النوافل في الجهاد ولا النوافل في التوكل على الله، وإنما المقصود الحق. وبناء عليه فلا بد من الإتيان بموجبات ذلك، الواجبات التي فيه والاشتراطات. فننظر إلى جميع الأمور التي جاءت في الكتاب والسنة من شروط الجهاد وواجبات الجهاد حتى نأتي بها على وجهها. هذا كلام صاحب الكشاف. فيقول: حق جهادي. وبقية العلماء يقولون: نحن ننظر إلى الجهاد أو التقوى فنأتي بجميع هذه المتممات والمكملات، بحيث كما قال ابن عباس: يبذل الإنسان غاية الطاقة وغاية الوسع في أداء هذا الجهاد أو هذا المفروض الذي قال عنه: وجاهدوا في الله حق جهاده. فهذا يدخل في جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار، وقد يكون واجبا وقد يكون نافلة، وقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. كما تعلمون فإن الجهاد يخضع للأحكام الايه الخمسة، تارة يكون حراما، حرام قد يكون الجهاد حراما. كيف يكون الجهاد حراما؟ ألم يكن حراما على موسى عليه الصلاة والسلام قبل نزول التوراة، ولما قتل المصري الظالم قال عنه اعتبره موسى عليه الصلاة والسلام ذنبا أم لا؟ ذنبا في الدنيا، وحتى لما تاب منه خشي منه في الآخرة فامتنع عن الشفاعة، قال قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، مع أنه كان كافرا كافر، ومع ذلك يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. إذن لم يكن مأذونا بالقتال. هل المسلمون في زمان مكة كانوا مأمورين بالقتال؟ لا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بعد ذلك أذن في هذه الصورة وأول الآيات التي جاء فيها الأمر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فجاء إذن ولم يأتي الأمر، ثم نوه بذلك في قول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز. فهنا يقول الله تعالى وجاهدوا، هنا الأمر جاء في سورة الحج نفسها التي جاء في أولها الإذن بالقتال، فهنا يقول وجاهدوا في الله حق جهاد، وبعض أهل العلم يقولون لا، بل قوله حق جهاد المقصود به الجهاد المشروع، ولا يكون الجهاد جهادا حقا إلا إذا توفر فيه شرطان، الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو المتابعة، أليس هذان الشرطان هما شرط قبول أي عبادة من العبادات كما قال الله تعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك جاء في الحديث أن أول ثلاثة تصعر بهم النار منهم إيه؟ رجل قاتل حتى قتل فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفه فيقال ما عملت فيها، فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، يقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال، هو جريء شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. إذن شرط الإخلاص لم يتوفر، فالذي قتل في المعركة لم يأخذ أجر الشهادة، ولذلك قال البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهيد معناه أنك تحكم له بماذا؟ بالجنة. ولذلك العبارة التي تجري على ألسنة من يقال عنهم أصحاب الإسلام السياسي فلان شهيد وفلان شهيد وفلان والشهيد فلان والشهيد، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. يعني في بعض الناس بتوزع الأوسمة والنياشين على مشايخهم وعلى رؤساء أحزابهم، وهذا الشهيد فلان والشهيد علان واللي مات في السجن واللي مات في كذا واللي مات خارجي. ولذلك الشرط الأول شرط الإخلاص، وعندك هذا الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين، ثم الاتباع. جاء خبر كان حذيفة بن اليمان إمام الفتية في الفتن، كان جالسا مع أبي موسى الأشعري، فجاءه رجل وسأله فقال له أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أين هو؟ رجل غضب من أجل الله ومسك بالسيف وقاتل الناس من أجل غضبا من أجل الله ودين الله عز وجل، فهو أين؟ فقال أبو موسى الأشعري في الجنة. وطبعا أبو موسى الأشعري كما يقول أئمتنا وابن تيمية وغيره لم يكن في فقه حذيفة بن اليمان أو ابن مسعود، فهذا الكلام ثبت عن ابن مسعود وعن حذيفة بن اليمان. فقال له هو في الجنة، فقال له حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. فسأل الرجل وقال ما تقول، سأله فأجابه بنفس الإجابة، فقال له حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول ثلاث مرات. ثم قال في النهاية حذيفة لما وجد أبو موسى مصرا على أن الرجل في الجنة فأتاه الشر، فقال له حذيفة رويدك إن صاحبك لو ضرب بالسيف حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، يبقى يضرب بالسيف حق. ثم قال وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار، يعني عنده إخلاص ولكن فقد السنة خالف السنة فضرب على بدعة. ثم قال والذي، ثم قال حذيفة بن اليمان والذي نفسي بيدي ليدخلن النار في مثل الذي سئلت عنه أكثر من كذا وكذا، أعداد كبيرة جدا هتدخل النار وتظن أنفسها أنها تقاتل على حق وهي تقاتل على بدعة. ولذلك يقول الحسن البصري: فنظرنا في القوم فإذا أغلبهم قد قتلوا على بدعة. هو قتال الخوارج وغيرهم الذي يخرج ويظن نفسه أنه يقاتل من أجل رفعة الإسلام ودين الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله. وكثير من الشباب المضحوك عليه يخرج من أجل هذه الدعاوى وفي الآخر يموت والعياذ بالله، ويصبح من كلاب النار وهو لا يدري، يصبح من كلاب النار وهو لا يدري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. وأكثر الأحاديث التي جاءت في الفرق خاصة بمن؟ بالخوارج، حديث متواترة عن الخوارج كما تعلمون في صحيح الإمام البخاري ومسلم. فهنا يقول: وقاتلوا في وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم سبحانه وتعالى، هو اجتباكم. هذه الجملة تدل على التعليل، السياق يدل على التعليل، أي كأنه يقول لأنه اجتباكم، اجتباكم بمعنى تخيركم، اختاركم واصطفاكم. إذن أنتم أمة مصطفاة، ليس نبيكم وحده هو المصطفى، ومصطفى كنبي رسول، ولكن أنتم مصطفون. اصطفى هؤلاء، اصطفى أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام، واصطفى هذه الأمة من دون الأمم أو من بين الأمم لتكون، يعني كان من الممكن أن نولد في زمن نوح أو في زمن صالح أو في زمن هود أو في زمن أي نبي آخر، لكن شاء رب العالمين لكم أن تكونوا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو اجتباكم، اصطفاكم، اختاركم سبحانه وتعالى. إذن أنتم أمة مختارة، أنتم أمة مجتباة، ولكن اعلموا أن هذا الاجتباء له ضريبة وله أمور معينة ستترتب له ما بعد، ستترتب عليه الأمور مهمة، ولن تكونوا يعني شاكرين لهذه النعمة العظيمة إلا إن أديتم حقها، يعني أعطاكم هذا الاجتباء. فهلا شكرتم نعمة الله فكيف الشكر؟ الحمد لله. وتبص إيديك وش وضعه، لا ده فولكلور شعبي، هذا ليس هو الشكر. الشكر بالجنان قلب، الشكر بالاعتقاد، والشكر بالنطق باللسان، والشكر العمل بالأركان. اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا شكرا، لا قولوا الحمد لله. الحمد والثناء باللسان، لكن الشكر بالأعمال. فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتبا، هو الله سبحانه وتعالى اجتباكم. وحينما قال اجتباكم، قد يقول الإنسان تكليف هذا الاجتباء تكليف عظيم، فسيترتب عليه دين صعب، دين شديد. قال: لا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. انظر إلى النعمة، ما جعل عليكم ما نافية، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وحرج نكر في سياق النفي تفيد العموم، فإذا ومن دخلت عليها لإفادة ماذا؟ الاستغراق في العموم والنصية في العموم. لا يوجد أي حرج في هذا الدين، نجعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك فرض عليكم 5 صلوات، ومع ذلك لو كان الإنسان مسافرا الصلاة الرباعية 2 ركعات، وإذا كان الإنسان عنده ظروف يجمع الصلوات بين الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء، وإذا لم يستطع الإنسان أن يصلي في الحرب هناك صلاة الخوف، وهناك فرجالا أو ركبانا، وحتى القبلة متجهين للقبلة أو عكس القبلة، كل ده تخفيف، لكن لتكون على اتصال برب العالمين لا تترك الصلاة، ولكن تخفيف. وإن استطعت أن تصلي قائما فعليك أن تصلي قائما، وإلا صليت على قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. الصلاة لا تسقط عنك، ولكن تسقط عنك أمور كثيرة، حتى قد يصل الأمر إلى المريض الذي لا يستطيع الحركة أن يصلي بما يستطيع من أعضاء جسمه، أي شيء حتى ولو بعينيه، ولكن لكي يذكر الله ويمرر ذكر الله على قلبه وعلى لسانه. ثم بالنسبة للوضوء، إن لم تجد ماء أو كنت مريضا فتيمم صعيدا طيب، تخفيف في كل شيء، حتى أعمال الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حرج، افعل ولا حرج، افعل تخفيف. الصيام كما تعلمون أحكام المسافر وأحكام المريض مختلفة، ومرفوع الأمر عن الحائض وعن المرضع وعن الحامل كما تعلمون إلى آخر الأحكام. يقول ابن العربي في تفسيره أبو بكر بن العربي الحافظ المالكي، يذكر كثيرا من هذه الأمور التي رفع الحرج فيها في الشريعة الإسلامية، ثم يقول ولو أخذنا نعدد هذه الأمور فإننا لن ننتهي. يعني رب العالمين لما رفع الحرج عن هذه الأمة في عباداتها، الأمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم، وهذه في هناك قواعد خمسة كبرى، قواعد الدين وقواعد الفقه كثيرة، لكن عندنا قواعد إيه؟ خمسة مشهورة، الأمور بمقاصدها ودليلها إنما الأعمال بالنيات، مش كده؟ والعمل بالعرف في المعاملات وفي العقود، وخذ خذ العفو وأمر بالعرف، مش كده؟ واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال. هذه القواعد الخمسة التي يقوم عليها الفقه الإسلامي، تمام؟ إذن من ضمن هذه الآية أصل في قول المشقة تجلب التيسير، وأصل في الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك تجد عندك القواعد الشرعية مذكورة في القرآن الكريم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، بل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كتبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كلما قال الناس كلمة قرأوا جملة، يقول الله ماذا؟ قد فعلت، قد فعلت. ولذلك كما جاء في صحيح الإمام مسلم في الحديث القدسي، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد يدخل أيضا فيها أن الإنسان إذا تاب جعل الله عز وجل لك تحله، الإنسان إذا أذنب أي ذنب هناك تحله، في قصاص، في كفرات، في أروج جنايات، في توبة، في كذا، في استغفار، مفتوح الباب. وقال العلماء إن هذه الآية تجعل مقارنة بين دين الإسلام الذي جاء لمحمد عليه الصلاة والسلام وما كان عليه بنو إسرائيل الآثار والأغلال، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن حرمت عليهم أمور، وكانت الفرصة الأخيرة لهم من مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام، وذلك قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، فلما كفروا به وأموا بقتله مرارا حتى رفعه الرحمن إليه، جاء محمد من بني إسماعيل، لأن الأمر قد انتهى بالنسبة لبني إسحاق أو لبني إسرائيل، ولذلك قال سبحانه مفارقا في سورة الجمعة التي تتحدث عن مآل الرسالات السماوية وأيلولة الرسالات، الرسالة الأخيرة، وانتقالها من أيدي بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله وهو اجتباكم، مش كده؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول بقى لماذا نزعت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لماذا نزعت؟ مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل، لم يحملوا الأمانة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وبناء على ذلك انتقلت النبوة. علم الله أن الأجيال الأخيرة من بني إسرائيل، مع أنه اختارهم على علم على العالمين وفضلهم على العالمين، لكن في آخر الزمان قد وصلوا إلى مرحلة لا يليق بالرسالات أن يحملها أمثال هؤلاء، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ورب العالمين كرم بني آدم، فكيف يكون الرائد القائد الوصي على البشرية وصفه وصف حمار؟ كيف؟ أو عالمه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك نزعت النبوة ووضعت في أيدي، كما يقول المسيح عليه الصلاة والسلام في أسفار العهد الجديد، يقول ولكن ملكوت الله ينزع منكم، ينزع ويعطى لأمة تعمل أسمارة. هذه الأمة التي قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يوجد أثار ولا أغلال. ولذلك قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا ها وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كتبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا ماذا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تحققت نبوءة من؟ موسى الكليم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن هنا يقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أدنى حرج لا يوجد في هذه الشريعة، شريعة محمد خالصة. وذلك هي التي يقال عنها بحق العهد الجديد، عهد جديد مع البشرية، ليس مخملا، ليس بآثار ولا أغلال ولا آثام الماضي. بدأت بداية جديدة للبشرية، جاء محمد بالعفو العام، فلا تحمل الأمة وما يليها من أجيال، لا تحمل أي آثار أو أغلال أو مآسي قديمة حملتها أمم سابقة. فولذلك ثم يقولوا ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم جاءت هنا منصوبة، قيل على الإغراء يعني الزموا واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. أو من الممكن أن يكون أعادكم إلى ما كان عليه إبراهيم، لأن إبراهيم لم يكن في عهده آثام ولا آثار ولا أغلال، رجعكم إلى ما كان عليه أبوكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلمة حرج يعني ضيق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح يفتح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ها يجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى الحرج بمعنى إيه؟ كلمة الحرجة هي الشجرة الملتفة الأغصان، فتكون كبيرة في التفاف الأغصان فيكون فيها ضيق، لا يستطيع الإنسان أن يتحرك في وسط هذه الشجرة الحرجة للضيق، لضيق الأغصان. فهنا قال يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا، فيصبح الإسلام في صدره ضيق حرج، ولذلك لا يؤمن به. أما الإسلام فحقيقته أنه إيه؟ واسع وليس بحرج. فقال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء يختنق. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ملة أبيكم، يعني وسع عليكم ها توسعة كملة إبراهيم. ويبقى عندي هنا حذف المفعول المطلق اللي هو المصدر، ثم أناب مكانه إيه؟ ملة، وحذف الكاف التي تفيد الجر، فحينئذ نصبت. يبقى نصبت لماذا؟ يقال لنزع الإيه؟ الخافض، لنزع، لأنك لما نزعت الخافض اللي هو كملة إبراهيم، نزع الخافض اللي هو حرف الجر، فاللغة العربية تقول لي بقى هنا إيه؟ ينصب، فيقال منصوب على نزع الخافض. يبقى النصب في قوله ملة أبيكم إبراهيم إما أن تكون ملة منصوبة على الإغراء، كأنه قال إلزموا واتبعوا ملة إبراهيم، أو كما قال الإمام الطبري وسعوا عليكم، وسع عليكم الدين ولم يجعلوا حرجا ضيقا توسعة. ما هو وسع توسعة؟ يبقى توسعة إيه؟ مصدر اللي هو المفعول الإيه؟ المطلق. توسعة كملة إبراهيم، فلما حذف المصدر وأناب مكانه كملة وحذفت الكاف ها انتصبت، فيقال منصوب على نزع الخافض. وابن عاشور قال ولماذا لا يكون ذلك في يعرف حالا، أي حال كونه ها هذا الدين ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حال كونه ملة إبراهيم تجوز على هذا المعنى. فإذا هنا بقى العلماء نظروا في قصة أبيكم، ملة أبيكم إبراهيم. نحن الآن مسلمون كما ترون، المسلمون الجالسون بين أيدينا، كثير منا ليس من أبناء إبراهيم، وأبناء إبراهيم إما من إسحاق وإسرائيل وإما من أبناء إسماعيل. من منا؟ كل المسلمين. الدين هذا الإسلام الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام ليس له علاقة بالأجناس، لم يأتي دين لجنسية معينة ولا لدم معين ولا لفصيل محدد. الدين الإسلامي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسالة الأخيرة، ما هو الدين كله الإسلام، لكن الرسالة الأخيرة جاءت لعموم البشر، لكل الألسنة، لكل الألوان، تمام، لكل اللغات، كلهم مطلوب منهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا يقول ملة أبيكم إبراهيم؟ قيل لأن نبي آخر الزمان من أبناء إبراهيم، وقيل لأن العرب المخاطبين بالقرآن الكريم كانوا من أبناء إبراهيم القرشيين وغيره، ولكن البعض قال ولكن أهل المدينة لم يكونوا من أبناء إسماعيل. هو إسماعيل أصل للعرب مين؟ ها؟ للعرب المستعربة الذين عربهم اللسان، لأن إسماعيل لم يكن عربيا الأصل، لأنه ابن إبراهيم، وإبراهيم لم يكن عربيا، كان عراقيا، إبراهيم من العراق وأمه هاجر من مصر. فما الذي عرب إسماعيل اللسان؟ عربه اللسان وصاهر قبيلة جرهم اللي عربية ها عاربة. ما هو العرب ينقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة منهم جرهم، وفي بقى من العرب العاربة بائدون كعاد وثمود بادوا، لكن اللي بقوا مثل قبيلة جرهم. وقيل إن أهل المدينة من أبناء قحطان. إذا معنى ذلك أن قول الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، البعض قال لأن النبي في مقام الوالد، وكما جاء في حديث رواه ابن ماجة والإمام أحمد وغيرهما قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، فإن كانت الأزواج أمهات فيكون النبي إيه؟ أب والد، وإبراهيم أبوه، يبقى كلنا حتى الذين من الصين أو من أسبانيا أو من كذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لهم بمنزلة الوالد، فيكون إبراهيم أبو محمد عليه الصلاة والسلام بمنزلة الوالد. ملة أبيكم إبراهيم. وإن كان لي رأي في هذا، رأيي في هذه الآية أن هذا الكلام دائما يذكر إبراهيم لأنه موضع اتفاق، موضع اتفاق بين، خلي بالكم السورة دي اسمها كما سماها ابن تيمية سورة الملل الستة، لأنها ذكر فيها الملل الستة التي لم تذكر في أي سورة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا مش كده؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذه الملل عندنا ملة المشركين أهل الكتاب من اليهود والنصارى بل والصابئون الكل يعظمون من؟ إبراهيم. ومآلات الرسالات إما رسالة موسى الكليم أو رسالة عيسى عليهما الصلاة والسلام أو رسالة النبي الأخير محمد عليه الصلاة والسلام، الثلاثة ينتمون إلى من؟ إلى إبراهيم، ويعظمون إبراهيم. واليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان نصرانيا، والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن المشركين قالوا نحن على دين إبراهيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما فتح مكة في الفتح فتح الكعبة أخرج منها ماذا؟ تمثالا لإبراهيم ولإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، وقال علم الله أنهما ما استقسما بها قط. إذن معنى ذلك أن المشركين كانوا يقولون نحن أولى الناس بإبراهيم، وهذا البيت الذي بناه إبراهيم نحن سدنته وكهانه. ويأتي اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا والنصارى، وذلك قال رب العالمين عدة مرات في القرآن ما كان إبراهيم ها عدة مرات يقول ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين، ويأتي بها صريحة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كما في سورة آل عمران. وعندكم الربع الذي تحدث فيه عن دين إبراهيم وملة إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلى آخره، فأبان عن كون الدين الذي جاء به إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل رسل الله كان هو الإسلام. فقال ملة أبيكم إبراهيم، محمد جاء ليرجعكم إلى الأصل المتفق عليه عند مشرك العرب وعند اليهود. في هذه قضية الأبوة عند الذين يعظمون إبراهيم ودين إبراهيم، فقال محمد لم يأتي بجديد، لماذا تنافرونه أيها اليهود؟ لماذا تنافرونه أيها النصارى؟ لماذا تنافرونه أيها المشركون؟ محمد موضع إجماع، لماذا؟ لأنه جاء بماذا؟ بملة إبراهيم. فهل منكم من أحد يخاصم ملة إبراهيم؟ فقال ملة. ولذلك هذه الآية مثل قوله تعالى، وهذا ما قاله الشنقيطي، وقال هذه الأمور المذكورة ربما كانت موجودة في ملة إبراهيم، لكن عندنا إشكالية إن ملة إبراهيم لم يكن فيها الجهاد بالمعنى القتال. ليه؟ لأن إبراهيم يعني من آمن فآمن له لوط. إبراهيم قال واجعلني لسان صدق في الآخرين، الأولون ما صدقوا إبراهيم وكان ينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا مهاجر إلى ربه سبحانه، لفظته الأرض عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ما قاتل وما أمر بالجهاد لأنه لم يكن معه أمة، ولكن هنا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. فلو دخل ذلك كما يقول الشيخ الشنقيطي في ملة إبراهيم لكان عندنا فجوة هنا في هذا الفهم. فقال ملة أبيكم إبراهيم، يبقى الأبوة هنا المقصود بها الخطاب الموجه إلى الملل التي تدعي نسبة بإبراهيم. فإذا كانت اليهودية والنصرانية هما يتبعان أو يقولان إنهما من سلالة من؟ إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، والعرب من سلالة من؟ إسماعيل ابن إبراهيم. فكان إبراهيم هو الأب وإبراهيم موضع الإجماع. ولذلك عندنا بعض المهوسين بعض المهوسين في هذا الزمان يقول لك يا عم بلاش بقى ده كله، بلاها إسلام على نصرانية على يهودية، وتعالى ونخترع بقى دين اسمه الدين الإبراهيمي. هتقيموا على إيه؟ ما الذي بقي من عند إبراهيم إلا ما جاء في كتاب الله تعالى؟ هتجيبوا دين إبراهيم منين طيب؟ فين صحف إبراهيم المقدسة علشان تتكلم كلام يريدون به تمييع العقائد وتمييع أصول الدين والعياذ بالله. ده أمر يريد وقفة حازمة ممن هم مسؤولون العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فيقولوا ملة أبيكم إبراهيم. هو من؟ قال ابن زيد إبراهيم، عشان الضمير يعود على أقرب مذكور إبراهيم، لكن بيقولوا وسماكم المسلمين من قبل ماشي، وفي هذا يعني في القرآن هو إبراهيم نزل عليه القرآن، لا يبقى هذا الكلام خطأ. جمهور المفسرين على أنه مثل هو اجتباكم، الله هو الله اجتباكم وما جعل عليكم الله في الدين من حرج، ثم قال ملة أبيكم إبراهيم، هو الله الذي اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو سماكم المسلمين من قبل ونوه بذكركم عند الأمم السابقة وذكر اسم محمد. قرأنا في بداية الحديث تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ومن الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة أمة محمد، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن كل هذا موجود في الكتاب وفي التوراة وفي الإنجيل. فيقول هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل ماذا؟ من قبل، من قبل، قبل وبعد، قبل طبنا على الضم إذا حذف إيه المضاف إليه تمام، ولكن ولكن المحذوف منوي، المحذوف يقال عنه أنه منوي، لما أما بعد أنا أنوي كلاما حذفته هنا من قبل. طيب من قبل ماذا؟ من قبل هذا القرآن، من قبل هذا القرآن وفي هذا اللي هو القرآن. فيتوني بكتاب من قبل هذا اللي هو القرآن أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، فكلمة هذا القرآن. يبقى ربكم سماكم المسلمين في الكتب السابقة وسماكم في هذا في القرآن وفي هذا، لماذا؟ إن لم للتعليل، ليكون الرسول شهيدا عليكم يشهد عليكم أنه بلغكم الرسالة وأدى الأمانة. ولذلك في حجة الوداع كان يسأل ويقول ألا هل قد بلغت؟ يقولون اللهم نعم، فيقول اللهم فاشهد. إذن أشهد عليهم ربهم سبحانه وتعالى أنه قد بلغ. لماذا؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم أنه بلغكم. ولذلك تقول السيدة عائشة لو كان محمد كاتما شيئا مما أوحي إليه لكتب مثل هذه الآيات وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فيقول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يبقى يشهد عليكم أنه بلغكم رسالة وأنتم تكونون شهداء على الناس، كما جاء في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بنوح فيقال له يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول نعم يا رب. فيقول لقومه هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا يا رب. فيقول يا نوح من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. واحد يقول طيب إذا الأمة دي كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وسط يعني خيار، خيار الأمم، الأمة المختارة أفضل الأمم وأوسط الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة مختارة، أمة يصدق أو تصدق شهادتها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. طب واحد يقول طب وما كيف علموا أن نوحا قد بلغ قول القرآن الكريم وحي ربنا الذي لم يحرف؟ فيقول هنا ليكون الرسول، طيب لماذا قال في البقرة ليكون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء؟ لأنه كان يتكلم عن الأمة أصالة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلما تكلم عن الأمة أصالة بدأ بشهادتها وقدم على شهادة النبي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. لكن هنا بيتكلم عن الدين، فبدأ بالرسول الذي أنزل عليه الدين فقال ليكون الرسول شهيدا عليه. عرفت الفرق؟ لماذا قدم هنا وأخر هناك؟ يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، كل الناس الذين أرسل إليهم الرسل. فأقيموا الفاء للتفريع، الفاء هنا للتفريع ويترتب على ما سبق. خذوا بالك وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبا. بعض العلماء يقول الاجتباء سبق الأمر بالجعني، جاهدوا في الله حق جهاده لكي تكونوا مجتبين، لا الاجتباء هو الذي تسبب في المجاهدة، أصبحتم مجاهدين لأن الله اجتباكم وليس العكس. واضح؟ وليس العكس. فهنا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم من أجل ماذا؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يبقى دي علة ودي معلول مش كده ولا لا؟ والعلة والمعلول أصبحتا علة لمعلول آخر، فأقيموا الصلاة عشان تؤدوا شكر نعمة الله عليكم إذ اجتباكم رب العالمين وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وستكونون شهداء على الناس بعد شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذه النعم. اشكروا نعمة الله كما قال في نفس الربع الذي قال فيه وكذلك جعلناكم أمة وسطة، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. كما تبين أن كف هنا كما إيه يعني إياكم أن تظنوا أن هذه أول نعمة أني وجهت الناس إلى قبلتكم فقد سبقتها نعمة أعظم ألا وهي إرسال النبي محمد منكم ينطق بلسانكم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يترتب على ذلك هنا هنا بيقول إيه؟ فأقيموا الصلاة، يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا بقى يقول إيه؟ كيف تشكرون الله؟ فأقيموا الصلاة إقامة بشرائطها وفرائضها وسننها كما صلوا كما رأيتمني أصلي باطنا وظاهرا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة حق الله والزكاة حق الناس، افعلوا الخير الإحسان للآخرين وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. يأتي الاعتصام في القرآن الكريم مرتين، اعتصم بمعنى اعتصام بالله والاعتصام بإيه؟ بحبل الله. فما الفرق بينهما؟ الإنسان سائر إلى الله وذاهب في طريقه لرضا الله، لا بد له من أمرين. الأمر الأول أن يكون معه ماذا؟ أن يكون معه دليل حتى لا يتوه ويضل، حتى لا يضل معك دليل. وفي نفس الوقت لا بد أن يكون معك من يحميك من أخطار الطريق، فالدليل هو القرآن. فقال واعتصموا بحبل الله جميعا، فمن لم يعتصم بحبل الله ضل، ومن لم يعتصم بالله ها هلك، ستتخطفه الطير وسيتخطفه قطاع الطريق، ومن الممكن أن يقتل في الطريق. أنت الطريق لكي تصل في الطريق إلى مبتغاك لأمرين، معك دليل خريف يستطيع أن يوصلك ولا تضل ولا تتوه في الطريق. طب أنا عارف الطريق ومعي البوصلة والدليل والحمد لله، طب معي لازم يكون قوة وعدة أستطيع أن أحمي نفسي وأحمي ما معي من أموال ومن حريم، وإلا هلكت في الطريق. فالاعتصام بالله يحميك من الهلاك، والاعتصام بحبل الله والقرآن يحميك من ماذا؟ من الضلال. فقال واعتصموا بالله، الجأوا إلى الله، ثقوا في الله، توكلوا على الله، كما قال ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني يعني يحميني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. واعتصم المؤمن الحق يعتصم ويتوكل ويمتنع ويحتمي بمن؟ بالله وحده لا شريك له، ويبرأ من كل حول إلا حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بمن؟ إلا بالله وحده الذي به نعتصم وإليه نلتجئ وبه نقاتل وبه نسالم وعليه نتوكل وإليه ننيب سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله هو مولاكم كما قال هو اجتباكم، يبقى هو هنا تفيد الايه؟ للتعليل، لأجل أنه هو مولاكم كما قال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يتولاهم وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك لما قال أبو سفيان ولم يكن قد أسلم في غزوة أحد قال أعلو هبل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال العزة ما العزة لنا ولا مولى لكم، فقال قولوا لو الله مأذون لنا العزة ولا عزة لكم، يستنصر بالعزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه فقالوا بما نجيب، قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هو مولاكم. طب إذا كان الله مولاكم من تنتظر؟ هل تستطيع أنك إذا تولاك الله عز وجل أن تهدم؟ أن يصيبك مكروه؟ مستحيل. إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، فنعم المولى ونعم النصير. وهذا من باب رد العجز على الصدر، كما في قول ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. فقال هنا: فنعم المولى ونعم النصير. ونكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي في اللقاء القادم إن قدر ربنا في افتتاح سورة المؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.